يقول كل ما ورد في القرآن القنوت معناه الطاعة، كل كلمة قنوت في القرآن معناها الطاعة، لزوم الطاعة. يا مريم اقنتي لربك، ومن يقنت منكن لله، معناها الطاعة. وقوموا لله قانتين أي طائعين ملازمين للطاعة. كل ما جاءت كلمة القنوت في القرآن معناها لزوم الطاعة. يقول إلا موضع واحد، إلا موضع واحد، ما هو؟ قال كل له قانتون. كل له قانتون كم ورد في القرآن مرة؟ هذا اللفظ كل له قانتون كم مرة؟ حفاظ أهل القرآن كم وردت من مرة في القرآن كل له قانتون؟ في سورة البقرة، في سورة البقرة جاء قول سبحانه وتعالى بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. هذه في البقرة في آية 238، ووردت أيضا في موضع آخر في سورة الروم، في سورة الروم وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، كل له قانتون. قالوا إن كلمة قانتون في هذين الموضعين البقرة وفي الروم هاتان الكلمتان أو هاتان اللفظان ليس معناها لزوم الطاعة، وإنما معناها الإقرار، أي مقرون بخالقهم ومقرون بمعبودهم وهو الله سبحانه وتعالى. كل له قانتون، يقول كل من في السماوات والأرض تقر، كل من في السماوات والأرض يقرون بوحدانية الله طوعا أو كرها، حتى الكافر يعرف ربه، كل يعرف ربه، كل له قانتون أي مقرون. فيقول كل ما ورد في القرآن من كلمة القنوت معناها لزوم الطاعة، معناها لزوم الطاعة. إن إبراهيم كان أمة قانتا وكانت من القانتين في مريم في سورة التحريم. وأمن هو قانت آناء الليل اقنتي لربك ومن يقنت منكن لله ورسوله. والقانتين والقانتات والصالحات قانتات حافظات للغيب، وغيرها من الآيات. يقول كل ما في القرآن من القنوت معناه الطاعة، إلا قوله تعالى، إلا قوله تعالى كل له قانتون، فمعناها الإقرار أي مقرون بوجود ربهم وخالقهم. يقول سوى وكل ما كل له مع قانتون فمعناه مقرون. فاقفوا الإثر مختبرا، يقول اقفوا الإثر يعني اتبع هذا الأثر، فإنه ورد عن السلف أن ورد عن عكرمة مولى ابن عباس وغيره أنهم قالوا مقرون بالعبودية، قانتون يعني مقرون بالعبودية. فإذا فسرنا على هذا التفسير أن كلمة كل له قانتون معناها مقرون، فتكون قاعدة، يكون لفظ مشترك يأتي في القرآن بمعنى العبودية ولزوم الطاعة، إلا موضع واحد بمعنى الإقرار، فتكون الألفاظ مشتركة. وهناك تفسير آخر كل له قانتون أي مطيعون، كل له قانتون أي مطيعون، فتكون من الألفاظ، لا تكون من الألفاظ مشتركة، تكون قاعدة كلية، تكون قاعدة كلية، كل له قانتون.